أحد الأسباب التي جعلتني أعدد القصة الآتية. وكلما ذكرت هذه المرأة رحمتها ولا أدري أين ذهبت، لكنها عرضت المشكلة علي. إيه قصة المرأة دي؟ امرأة أرملة ترك لها زوجها 6 أولاد، ما فيش لها من يعولها، وعندها القلب، فكانت تشيل بضاعة كده، شوية صابون على شوية ربس وعلى شوية مش عارف ايه، على شوية فلايات ومشاط والكلام ده، على قد ما تقدر تشيل، ما تقعدش في الشارع، انما تطلع البيوت، تركب سلم العمارة وتخبط على الشقق شقة شقة، تفتح تقعد تعرض، تقول انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. وهذه كانت امرأة الحرة، كانت مصونة قبل أن يموت زوجها، وتبتلى بهذه المصيبة الكبيرة. طبعا واحد يأخذ منها فلاية، واحد يأخذ منها صابونة، الكلام، لكن كانت بتطلع، وكل تطلع سلمة وتقعد، وتطلع سلمة وتقعد لحد ما توصل للبسطة اللي هي أمام باب اللي المسكن، وتفضل طالعة ونازلة تجيب فتات، لكن هذا يصون ماء وجهها، تقعدش في الشارع تتسول. في يوم من الأيام بدأت الجولة الساعة 9 الصبح، ركبت سلم العمارة، ما فيش حد يشتري، وصلت لآخر دور، وصلت الدور الرابع أو الخامس في نصف ساعة، وبعدين قعدت تشم نفسها وطلقت الباب، فتحت واحدة المسكن، أول ما شافت تقول لي عندي ما كملتش، لا عندي صابون ولا عندي حاجة، قفلت الباب في وشها. فالمرأة لم تتمالك نفسها وبكت بكاء عميقا وصوتها علي في البكاء. المرأة داخل الشقة فتحت الباب، قالت لها ستي انت بتعيطي ليه؟ أنا عملت فيك حاجة؟ ما عرفتش تكلم، إنما مستمرة في البكاء. رق لها قلب المرأة، دخلتها البيت، ايه حكايتك يا ست؟ قالت انا حكايتي كذا كذا كذا، وانا كان الكلام ده الساعة 11 او 12 الظهر، وهي بدأت الجولة الساعة 9. قالت لها انا بجري على ايتام، ومن الصبح ما بعتش بمليم، ارجع لولادي بايه؟ الست طبعا قعدت تعيط جنبها لما علمت حالها وتصدقت عليها، طبعا ما خدتش منها حاجة، إنما أعطتها أموالا كثيرة ورتبت لها يعني جزء من المال تعدي تاخده. أنا عايز أقول يعني هذه المرأة ما تصعبش على أخت مسلمة لها؟ ممكن تبقى زيها في يوم الأيام، والله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني السعادة ما بتدومش لحد، يا ما ناس كانوا في القمة سقطوا في القاع، مش حد يعرف الدنيا ماشية ازاي. رسالة الى حواء تقول مثلا مطلقة تحلف لي بالله ان اولادها لم يروا لون الارز فضلا عن يأكلوه 4 اشهر، دي ده النبي عليه الصلاة والسلام، معلش في المثل اللي انا هقوله ما اقصدش التشبيه الكامل يعني بالكامل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، دخلت الجنة بغية يعني حرفتها الزنا، بتتاجر بعرضها، زنت مرة واثنين وعشرة ومية ومئتين مرة، رق قلبها لكلب، نزلت البير نزعت موقعها سقت الكلب، شكر الله لها فغفر لها. دي مش كلب، دي أخت مسلمة حرة عايزة الحلال، ليه تقطي حائط صد عنها؟ زوجك معه مال واستطيع ان هو يتزوج امرأة واثنين وثلاثة معاك، ليه تمنعيه؟